إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. ودعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة والرجوع، وحث على الأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكر سبحانه وتعالى من صفاته التي تضمنتها أسماؤه أنه هو الغفور الرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وذكر الله تبارك وتعالى أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. ودعا الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى التوبة النصوح التي لا غش فيها ولا دغل، والتي فيها الإقلاع السريع، وفيها العزم على عدم العودة إلى الذنب مع الندم على ما فات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقسم الله تبارك وتعالى الخلق بالنسبة إلى التوبة، فبين الله جل وعلا أنه ما ثم إلا تائب أو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقسم الله تبارك وتعالى الخلق قسمين، قسمهم إلى تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حض على التوبة ودل عليها، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضله عز وجل على التائبين العائدين ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان ما يزال يحن إلى ربه تبارك وتعالى مهما ارتكب من ذنب، ولكن البيئة أحيانا تؤثر تأثيرا سلبيا، فلا يرى الإنسان الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، ويغشى على عينيه وعلى بصيرته وقلبه، فلا يستطيع أن يعود إلى ربه. ولكن الجوع الذي جعله الله تبارك وتعالى إلى التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى ما يزال يحرك العبد من أجل أن يعود إلى الله تبارك وتعالى حتى يعود. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة وأراد أن يعود إلى ربه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. من رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لنا باب التوبة، لأنه لو أغلق أمامنا باب التوبة فإن الإنسان إذا ارتكب الذنب وقد علم أنه لن يتاب عليه فإنه لا فارق بين أن يقتل 99 نفسا وأن يقتل 100 نفس، كما فعل هذا الرجل الذي أغلق الراهب في وجهه باب التوبة فقتله فكمل به 100، ثم حنت نفسه إلى التوبة وأراد أن يعود إلى ربه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. وفي الأولى دل على راهب، على عابد، خيره لا يتعدى إلى غيره، وأما العالم فإن نفعه متعد، ولذلك كان أفضل. فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قومك قوم سوء وأرضك أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله معهم. فخرج مهاجرا إلى ربه، فلما كان في بعض الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة: إنه خرج إلى ربه تائبا وهو ذاهب إلى ربه وعائد إليه. وتقول ملائكة العذاب: إنه ما عمل حسنة قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله إليهم ملكا على هيئة رجل فحكموه في الخصومة، فقال: قيسوا بينه وبين الأرض التي خرج منها، وهي الأرض الخبيثة والموضع الذي مات فيه، وقيسوا بينه وبين الأرض التي خرج مهاجرا إليها والموضع الذي مات فيه، فإلى أيتهما كان أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، فتقاربت هذه وتباعدت هذه، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. الحاصل أن الإنسان مهما ارتكب من ذنب فإنه دائما يحن إلى العودة إلى ربه، ولكنه في كثير من الأحيان لا يعرف كيف يعود، ولربما استفضع ذنبه واستكثر جرمه فأيس من رحمة ربه فحينئذ يهلك. وأما رحمة الله تبارك وتعالى وهي قريب من المحسنين فإنها تشمل كل من عاد إلى رب العالمين. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما مقبل على الدنيا، الإنسان مقبل على الدنيا يستكثر منها ولا يمل. فعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له وديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الشهوة الخفية في النفس الإنسانية، وأن الإنسان جموع منوع، وأنه ما يزال يجد في ذلك ويسعى في تحصيله ما وسعه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يملأ فاه أي فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمع هذه الغريزة المدمرة والشهوة المهلكة يتوب الله تبارك وتعالى على من تاب، ومن أقبل على الله رب العالمين تلقاه الله تبارك وتعالى من قريب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الجهنية التي زنت، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي نجيد عمران بن حصين رضي الله عنه، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت امرأة إليه تقول إنها أصابت حدا تطلب التطهير، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت من الجهة التي أشاح إليها فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأشاح عنها صلى الله عليه وسلم، فجاءته وكررت ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكررا قالت: يا رسول الله والله إني لحبلى من الزنا، فقال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت المرأة ثم جاءت به في قماطه تحمله، فقالت: هو ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت ثم عادت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كسرة من خبز، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها فرجمت. في حديث أبي نجيد رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذه مسألة من المسائل الكبيرة، وهي الصدق في التوبة مع الإنابة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإنها لما وقع منها هذا الذي كان، ومعلوم أن هذا الأمر وهو الفاحشة من الأمور الكبيرة التي كانت المرأة العربية تتعفف عنها أنفة، فكانت المرأة تقول: وهل تزني الحرة؟ تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. إلا أن الإنسان قد يخطئ ولا بد أن يطهر، فلما كان ما كان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت محصنة، بدليل أنها رجمت، لأن المحصنة التي تزوجت وإن مات عنها زوجها بعد، وإن لم يبق معها إلا أن دخل بها ثم لم يلبث أن مات عنها أو طلقها، فهي محصنة، إن زنت فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها فشدت عليها ثيابها، لأنهم يتحلقون حولها بالحجارة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى برجمها، ويقع الحجر حيثما قدر الله أن يقع، فما تزال ترجم بالحجارة من كل صوب حتى تموت، ولا تبالي عند الرجم أين وقع الحجر، لأن المجتمع المسلم مجتمع نظيف، وإذا وقع فيه شيء من هذا فلا بد من أن يتطهر المجتمع منه بهذه الصورة. فهذا الأمر الكبير يقع على هذا النحو. وأما إن كانت ذكرا فإنها تجلد 100 جلدة ولا تغرب المرأة، وأما الرجل فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عن موطنه لمدة عام. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليأتي الناس من أجل أن يشاركوا في الرجم وأن يشهدوا حتى يقع الردع والزجر، لأن الحد كما هو معلوم للزجر وللتطهير أيضا، فهو يزجر المجتمع أن يتورط في مثل هذا، وليكون في مخيلة الناس دائما أن من وقع في هذا فهذا عقابه، وحينئذ تتوقف الشهوات عند حدها، لأن الإنسان إن علم أنه إن وقع في هذا ثم ظهرت البينة أو جاء الإقرار عندما تؤزه عاطفة دينية قوية كما وقع مع المرأة وكما وقع مع ماعز رضي الله عنه وعنه، فإنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعترف: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، إذا كان ذلك كذلك فلا بد من إقامة الحد، والحد حق الله تبارك وتعالى، لا يملك أحد أن يغيره ولا يملك أحد أن يبدله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد عندما ذهب يشفع في المرأة المخزومية الشريفة التي سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسم يدها، فإذا حسمت يدها فلا بد أن توضع بعد في الزيت المغلي حتى تلتئم عروقها، وإلا ظلت نازفة إلى أن تموت نزفا. فهذا أمر كبير. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه أسامة بن زيد ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر على هذا النحو يجري وصفا كأنك تراه. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، فلما فاضت روحها صلى عليها الرسول، فجاء عمر يقول: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ أتت الفاحشة وقعت في الخطية وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ تابت توبة نصوحة. وأيضا لنا فيها دلالة، وهي أن الإنسان ربما وقع في الذنب لا يبالي وكأنه لا يلزمه شيء، أن الحدود لا تقام، ولذلك فالناس حبالهم على غواربهم، الناس أزمتهم مطلقة، يفعلون ما يشاءون ويأتون ما يحبون، وكأنه لا حساب في الدنيا ولا عقاب في الآخرة، وليس كذلك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون زجرا وردعا، ثم يلزم الإنسان حد في ظهره. الإنسان إذا تورط في القذف أن يتكلم في حق مسلم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ثم لم يأتي بأربعة شهداء فحد في ظهره يجلد 80 جلدة، فمتى ما تكلمت قذفا في عرض مسلم أو مسلمة من كبير أو صغير فحد في ظهرك، جئت حدا فأين تذهب؟ والأصل أن يأتي بأربعة شهداء، وهيها فإن لم يأت فلابد من أن يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا، هذا هو الفاسق، وهذا أمر شائع كما هو معلوم لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله رب العالمين. انفلات، علينا أن نتوب في هذا الشهر وهو فرصة عظيمة جعل الله تبارك وتعالى الباب فيه مفتوحا للمتاب لكل من صدق الله عز وجل. فلا تكن أيها المفرط المسرف على نفسه، لا تكن ممن رغم في هذا الشهر أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. فدعا عليه بالمذلة ونقل ذلك عن جبريل وأمنه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث له روايات وحديث ثابت صحيح. ولا يأخذنك الهوى ولا تعبثن بك ملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا أخرجه البخاري في صحيح، وهو بشارة لنا معشر المسلمين بالجنة إلا صنفا منا، أسأل الله ألا نكون منه، لا يريدون دخول الجنة لا زهدا فيها ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليها، وتراخيا وتكاسلا عن دخولها، وتفضيلا لهذه المتع الدنيوية الرخيصة الزائلة الدنية على تلك النعم الجليلة العظيمة الخالدة الباقية في جنات عدن. فجد في التوبة وسارع إليها، فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة وهب من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى الله رب العالمين، فاصدق في ذلك السير. وليهنك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، يعني الراحلة، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها أي يأس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فتأمل هذه الحالة من حالات الفرح التي تغشي على نور العقل بغشاء كثيف وحجاب صفيق حتى يخلط هذا الخلط المريب: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لا يقول هذا أحد ومعه عقله، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الفرح يؤزه، تضطرم نيرانه بين جوانحه، تتلاطم أمواجه بأمواجها عاليات صاخبات على المدى بين شطآن نفسه حتى يخلط: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا براحلة. ومن أكون ومن تكون وما أكون ومن تكون، فيفرح الله رب العالمين بتوبتي وتوبتك هذا الفرح. من أكون وما أكون؟ ولكنه جوده ومنه وعطاؤه ينادينا من قريب. نحن نتبغض إليه بالمعاصي وهو يتحبب إلينا بالعطايا والهبات. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة. في الفردوس الأعلى أنت من غير شيء، يفرط في الصلوات المكتوبة وقد يدعها جملة، وقد لا يصوم الشهر، ويزعم المسكين أن الله هو رب القلوب، فاللهم الفردوس الأعلى من الجنة. هكذا، هذا من أعظم الاغترار، توقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال رحمه الله: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا يا فلان، يكلم نفسه: ما أردت إلى هذا يا فلان، ما لي ولهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. جهاد النفس جهاد طويل، وطريقه طريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر بل علقم، وملمسه خشن بل شوك. عليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات عدن مع المتقين. قال حاتم هو الأصم رحمه الله: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. تدري أنت في أي الفريقين؟ والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة والسعادة ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. الثالث ذكر هول المطلع فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا فلا يدري أي الطريقين يسلك به. الذي يأمن هذه هو المغرور المغتر. قال الحسن ابن آدم: إنك تموت وحدك، وهذا دلالة على أن تلتفت إلى نفسك، لأن التشابكات النفسية التي يعاني منها البشر أمرها عجيب والله. فما تزال النفس تدخل في شعاب النفوس وتتغلغل فيها موغلة في نواحيها حتى لا يبقى منها لصاحبها شيء مسكين، مع أنه يموت وحده ويدخل القبر وحده ويبعث وحده ويحاسب وحده. فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى عن كل كثيف من الذنوب، وإن شاء أخذ وأخذ باليسير ولم يفلت. فالحذر الحذر، كلنا أصحاب ذنوب أصحاب خطايا، وليس منا من هو معصوم عن الزلل والخطأ، فإن المعصوم قد لحق بربه صلى الله عليه وسلم. ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى الأوبة، تحثه الخطى وتسرع به الدمعة، ويعينه أهل الخير رفقاء الدنيا والآخرة. فإن من واجب الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته، بل يحاط بإخوانه ويذكر وينبه ولا يهمل ولا يترك فيضل ويشقى. أرأيت إن نزل به مرض أو شأن من أمور الدنيا كيف تقف معه وتعينه؟ فالآخرة أولى وأبقى. فإن أخاك تواخيه في الله صادقا، ولكن لا تلتفت إلى آخرته، فإذا أصابه في الدنيا أمر يسوء فإنك تكون أول من يكون عنده تواسيه ولو بنفسه. هذا في الدنيا الفانية، فالآخرة أولى وأبقى. فإن أصاب ذنبا فحطه برعايتك وتذكيرك، وكن معه مذكرا إياه بالله حتى لا يتمادى في خطاياه. وهذا شهر صفت فيه القلوب واطمأنت فيه النفوس، فسارع إلى فعل الخيرات واترك المنكرات، وهي فرصة عظيمة لنصح المذنب وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل. والحال كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، كلهم محاربون، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء تحت الأقدام يصرعون، وأما المتقون جعلنا الله منهم. ففي جهد جهيد من المجاهدة فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، منهم من يجرحون ويداوون، إلا أنهم من القتل محفوظون، بل إن الجراحة في الوجه شين داق، فليحذر ذلك المجاهدون. بادر إلى التوبة ودع عنك لعل وسوف، ولا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي فجأة والموت يطلبك في كل لحظة. مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، ويومك هذا بالفعال شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. لا يضرك أن يقع منك ذنب الفينة بعد الفينة، فلست معصومة، ولكن يضرك ألا تتوب، لأن الله تبارك وتعالى جعل العبد متقلبا بين ثلاثة أطباق، فهو إما بين نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه فحقها الشكر، وإما هو بين نقمة فحقها الصبر، وإما أن يأتي منه ذنب فحق ذلك التوبة والاستغفار، والتوبة واجبة على الفور. وعلى الإنسان إذا ما أخطأ أن يتوب، هذا واجب عليه، فإذا أذنب ولم يتب فورا بعد وقوعه في الذنب منه، إذا لم يتب منه بعد الوقوع فيه فقد قصر في واجب أوجبه الله عليه، فهذا ذنب ثان. فعلى العبد أن يتوب إذا أذنب، والتوبة لها شروط: الإخلاص، أن يتوب لله، أن يعود إلى الله. عبد هو لله تبارك وتعالى، عبد لربوبيته، لا فرق بين الكافر والمؤمن في ذلك، وعبد لألوهيته بالإنابة إلى الله رب العالمين، وبالعودة الخالصة لله رب العالمين يبكي على ذنبه، لأن الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسيه هذا الذي ارتكبه، أحصاه الله ونسوه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخة مكتوبة أين تذهب منها؟ فإذا كنت قد نسيت فهو مسطور عليه، هو مرقوم عليه وسيعرض عليه، فلا بد من الإخلاص في التوبة والإخلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود، وأن يرجع الحقوق إلى أهلها من مال أو غيره، وأن تقع توبته في وقت قبولها قبل أن يغرغر، هذا بالنسبة لنفسه، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها بالنسبة لعموم الخلق. والمسلم الصائم لا يدرك أن التوبة كما تكون في ترك المنكرات والمعاصي تكون أيضا في ترك النوافل وفي ترك المداومة على الخير، هذا ذنب، فالإنسان يترك النوافل. ولذلك الإمام أحمد يقول إن الذي يستمر في ترك الوتر هو فاسق، ففسقه ولم يقبل شهادته. فالإنسان إذا ترك النوافل ينبغي عليه أن يتوب من ذلك، إذا ترك المداومة على الخير ينبغي عليه أن يتوب من ذلك، ينبغي أن يتوب من التفريط في ترك السنن الرواتب، التفريط في السنن الرواتب ينبغي أن يتوب الإنسان منه، وكذلك يتوب من إضاعة التراويح والقيام، ويتوب من البخل والشح، يتوب إلى الله من الغفلة وإضاعة الوقت، فكل هذا مما ينبغي أن يتوب المرء منه. نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه ويرضى عنا بها، إنه على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، واجعلنا من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.